والذين ينكرون من القرآن ما خالف عقوله، ما خالف عقوله. الرجم ثابت في الصحيح كما ذكرنا هذا في كتاب عمدة الأحكام. وللأسف الشديد محطة القرآن الكريم تحتاج إلى ثورة، لأنها للآن لم تزل عاكفة على أمور تضر الدين ولا تنفعه، تضر الدين ولا تنفعه. فيها أمور طيبة لكن ما زال فيها لوث، ما زال فيها لوث. يقول يختم القرآن في كل أسبوع مرة، نسأل الله أن يزيدك، وباستمرار مداوم على القراءة والتلاوة. لكنه ذات ليلة رأى رؤيا في المنام أن القرآن الكريم قد رفعه الله تعالى من المصاحف، وبقيت المصاحف بيضاء ليس بها كتابة نهائيا، إلا أنها عبارة عن ورق أبيض ليس به شيء. قال وكان واضعا في مصحفه الذي يقرأ فيه ورق بيضاء بها دعاء كتبه لإيه يعني فيه ليرحمني ويغفر لي ربي أيضا، وجدتها مسحت مع المصحف، ولكني استيقظت سعيدا. فما تشير هذه الرؤية؟ أما مسح القرآن ففي دلالة على فساد الزمان، دلالة على فساد الزمان. وقد يدل مسح الكتابة من المصحف على فساد حال الرائي لو كان على خلاف هذه الطريقة، قد يكون عنده رياء، قد يكون عنده رياء أو عنده عجب، والعجب يحبط العمل. لكن هذه الرؤية لعلها في فساد الزمان مع ذلك لأنها مختلفة عن حاله، بدليل قيامه من النوم في راحة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن إذا رأى رؤى واستراحت لها نفسه فليحمد الله تعالى ولا يقصنها إلا إلى محب، كما ذكرنا في اللقاء الماضي. رأى في المنام أنه يجلس معايا، معايا ولا معاك؟ قال وذهبنا أنا وأنت إلى حقل أرض مزروعة بإيدك وأنا أنظر إليك. طيب يعني جزاك الله خير، مدام أرض خضراء، الأرض الخضراء في المنام إسلام ودين، الأرض الخضراء في المنام إسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياك. هل يجوز الصلاة أمام الإمام في الجنازة؟ أمام الإمام تختلف، يعني فيها صور، في أمام الإمام في قبلته، وفي أمام الإمام في اتجاهه. يعني أنا واقف في المسجد والمسجد مليء مزدحما، وأمام المسجد فضى، لو أن الناس أفرغوا قبلتي أنا وصلوا عن يمين ويسار لا حرج فيه، لكن من يصلي أمامي في قبلتي يتأسى بمن؟ يتأسى بمن؟ هذا فقط هو اللي على الحرج. أما اللي على اليمين والشمال ما دامت قبلتي فارغة يتقدم من شاء يمين وشمال إذا كان في ازدحام، وهذا صحيح. سؤال فاضي؟ لا فاضي، فاضي من حتين يعني، رسالة فاضية يعني. ده قرأناه قبل ذلك. هل يجوز الحائض حضور الدرس؟ يعني المكث في المسجد للحائض مسألة خلافية، الحائض والجنب مسألة خلافية. يجب التنبيه على النساء بخفض الصوت أثناء الدرس، خلاص هم سمعوا. أفضل كتاب في أصول الفقه، يختلف الحال لأن كتب أصول الفقه كثيرة، والموجود في السوق هناك في الفقه الحنبلي لهم كتب في الأصول، والفقه الشافعي لهم كتب في الأصول، والفقه المالكي لهم كتب في الأصول، والفقه الحنفي لهم كتب في الأصول. لكن أيسر كتاب روضة الناصر، مع أنه على إيه؟ على أصول الإمام أحمد، لكنه كتاب سهل، كتاب فعلي السحر والمس. لا ما تجيبش كتب، عالج نفسك بالرقية الشرعية، ارقي نفسك، ارقي نفسك واقرأ سورة البقرة، لأنها لا يقوى عليها شيطان ولو كان ماردا. دفع مبلغا من 6 سنوات عبارة عن 6000 جنيه للوظيفة، وكان قد باع ذهبا، ولكن المسؤول غدر بي ونسي معي شيك كنت مضيع عليه وأعطاني 6000 جنيه وضيع علي الوظيفة، هل أرفع عليه الشيك لآخذ فرق الذهب؟ مش احنا قلنا زمان ما تدفعش فلوس لوظائف؟ سئلنا عن دفع الفلوس في الوظائف وقلنا لا يجوز إلا إذا أسهمت في بناء معهد، جبت حجارة ورملة وزلط أو غفرت أو محرت أو ملست أو زيت، وبيأخذوك من قبيل، يعني أنت ما تبرعتش من قبيل، يعني أهو رد المعروف بمعروف، لكن دفع الفلوس هذا فتح باب فساد عريض في العهد السابق، ولم يزل الناس للآن للأسف الشديد يدفعوا فلوس. يمكن من أسبوع خبرني واحد قال ب 25,000 الوظيفة، طب اللي معاه 25,000 مغفل لو خد بيهم وظيفة يعمل بيهم مشروع، هيعمل 5 مشاريع المشروع راس مال 5000 جنيه، أحلف له بالله إنه آخر السنة هيبقى راس ماله 100,000 جنيه وبعديها يشغل عنده ناس، لكن العقول بيضة نسأل الله عليه وسلم. هو دوت لا يجوز له رفع الشيك، انت اللي بعت وانت اللي انضحك عليك اتحمل غلطتك. نعم والله ب 1000 جنيه من مشروع، تعال شوية شوية شوية هقولك ايه هو. لحظة خلاص مش نختلف، انا ما دخلتش ليه قبل كده، ان انا لما جيت من السفر جيت بكام؟ ب350 جنيه بعد 6 سنوات سفر، كنت بتقاضى 5000 جنيه 5000 درهم اماراتي، ومع ان السكنة ببلاش، كهرباء ومية ببلاش، مواصلاتي جوه البلد بالراحة ببلاش، وجئت من هناك ب350 جنيه تجارت فيهم. عشان قلت لك جبت كام في التجارة؟ التجارة بنيت منها مكتبة فيها اللي فيه، تمام؟ ب350 جنيه. فأنا بقول لك المثال، لما أنا أعمل بال25,000 جنيه 25 مشروع، أنا مثلا من هدادة همسك قرى مثل عز، وفي كل قرية أشارك واحد، في كل قرية أشارك واحد، هجيب له 5 كيلو فلفل أسمر و5 كيلو كمون و5 كيلو كراوية و5 كيلو شمر و10 كيلو زهرة، افهم معاه الترتيب، هيبيعهم في اسبوع دول كلهم بالكامل، مش هيجيبوا 1000 جنيه، هيبيعهم في اسبوع هيبيعهم ب1400 جنيه اقل شيء، وفي بلد تانية اجيب له واحد 50 كيلو لب اسمر، ال50 كيلو بكام؟ 50 × 14 ب700 جنيه، هيبيعهم في اسبوع، هيبيعهم في اسبوع ال700 هيبيعهم ب1500، وفي بلد تانية مشروع مثل هذا والترتيب ده كده، تمام؟ واخر الشهر احصل الغلة، اسيب له النص واخذ النص، والنص التاني اعمله مشروع في بلد تانية وبلد تالتة والرابعة والخامسة، اكون رجل اعمال وانا قاعد، اخر السنة يبقى المبلغ اصبح 100,000 جنيه. لكن احنا الكسل عندنا يعني اصبح اصلا، احنا خوفين، التجارة تحتاج جسارة. لما كنا بنروح السفر، لما كنا بنسافر المصري دايما طبعه كده، خلي كلام في اتجاه واحد. كنا نسافر انا همي في المرتب، الباكستاني او الايراني او الافغاني او اليمني لما بروح هناك مش همه المرتب، يروح يقول لصاحب الكفالة يقول له ايه رأيك انهام المشروع اشاركك وتشاركني، يا اما تعطيني المكان ده ايجار واخر السنة هديك الفلوس، يقول له تفتح ايه، يقول له حق تحسبه ماركت، يقول لا شركة خلاص، يطلع الراجل بفلوسه وبيته والبيت هاخد عليه ايجار، ويطلع ده كيجيبه ويشتغل اخر السنة، يجيب له 50 عامل مع ازاي عشان دكانه، العامل يجيبه عشان دكانه، واخر تلاقيه هو مروح مش معاه مليون، مليون ده كلام فارغ، مليون كلام فارغ، وانا مروح اخر السنه معايا كام؟ يعني ان وفرت اهو دلوقتي 2 جنيه، لكن ذكر في السنه يعمل مليون. ليه؟ لانه بتاجر. كان عندي واحد ايراني، وكان هو من اهل السنه، سني اسمه عبد الله، كان من اصفهان. اتصال، كان بيعمل ايه؟ اول ما يوصل البلد، انا راجل معايا موظفي ومبسوط بيه، ذات لا يقول لي ارباب تتفضل. قال لي انتوا معشر المصريين ما في قلوب فيها قوه، قلوبكم مش فيها قوه وفيها ضعف. اقول له كيف يا عبد الله؟ يقول لي كيف وظيفه؟ مع ذلك اطلع اشتغل. اقول له انت تعمل ايه يا عبد الله؟ قال لي هعرفك اعمل ايه. عمل ايه؟ هو راح من دبي اشتغل في التجاره، ما معوش فلوس، اشتغل في التجاره، شال كونتينر عطور، كونتينر عطور اللي هي السبراي، العلبه لما بتيجي هنا تنباع ب 20 جنيه بتنباع جوه دبي ب 3 درهم. افهم معايا الترتيب. كونتينر عطور فرشوا، يعني ارسلوا الى ايه؟ الى ايران. وفي اصفهان نزلوا الحامله ديت وعبوا مكان الحامله الثانيه صيني، وميلامين مصنوع في ايران. الميلامين مصنوع في ايران يجيبوا هناك العمله مختلفه، ودخلوا دبي يكسب فيه، والعرس هناك نزلوا يكسب فيه. في خلال السنه دفع ايجار البناء اللي واخدها 120 الف درهم ايجار. يبقى هو كسب ايه؟ واصبح راس مالي كبير. لكن احنا كمصريين قلوبنا ضعيفه، بدفع 25 الف علشان اتوظف. هتوظف اعمل ايه؟ هتوظف عامل في مسجد، وهروح اشتغل على العربيه، والوظيفه لايه؟ يقول لك عشان العيال. يقبض حرام ويدفع حلال. شوف ده، يقبض حرام ويدفع حلال. فاهم بعد كده؟ يبقى المسائل يا جماعه لا يجوز دفع فلوس مطلقا. كان ملتزما فقصر في التزامه، لكنه راى رؤيا انه سمع من يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه، ولكن كانت لحية النبي فيما رآه خفيفة. دليل على ايه؟ على الحال. التزام صاحبنا خفيف، يعود حتى يرى النبي على احسن حاله صلى الله عليه وسلم. واحد بتأخر، واحد بياخد برشام وهو مش عارف ماله كده، منوم مهدئ وبيضيع عليه صلاة الفجر والصبح، ما بيده. اذا كان يأخذه كعلاج ما بيده شيء. عندما يقوم يصلي ما نسيه او نام عنه، لا كفارة له الا ذلك. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حيث ذكره، لا كفارة له الا ذلك. هو ما عليه شيء، وبتصحى على الظهر الدعاء له بالشفاء، نسأل الله ان يشفيه ويعافيه وان يشفي مرضى المسلمين. امرأة تتعمد تأخير العشاء عن وقتها فتصليها الساعة 11، هل يجوز ذلك؟ يجوز الساعة 11، المرأة غير مطالبة بالجماعة. ومن ثم لو أخرتها وهي على علم بالسنة يجوز تأخيرها إلى الساعة 11، إلى نصف الليل أقصى شيء. بعد نصف الليل تعرضها للكراهة، تعرضها للكراهة لأنها ستقع في التضييع. عند المغرب انقطع الصوت عنا ونحن نصلي فوق يعني خلفه، فكنا سجودا وأنت قائم، فماذا نفعل؟ اسجدي فجأة تانية وقومي تاني، المسبوق منك هاتيه وقومي واعتذر، ويستجيب الله وتقبل منك جميعا إن شاء الله. حديث ابن عباس من رأى من أمره شيئا يكرهه، هل هذا الحديث في كل الأمراء؟ هو الأصلي في الإمارة الكبرى، لكن إذا كنت في عمل ولك اسم مباشر ورأيت منه شيئا يخالف ما أنت عليه من التزام ودين، يعني لا تقول عليه، إن قلت عليه اغتبته. لكن يا عم احنا قرأناه ده، يا عم قرأناه، يا عم انت بتجيب لي القرآن تاني. الله يسامحك يا شعب سلام. طب يبقى بيجي يحط كده على جميل كده. ده برشام ده وده بتاع جنازة. قلنا ماذا؟ الأمير إذا كان رئيس مباشر الحديث في الأصل في الإمارة الكبرى في الخليفة في الحاكم، لكن إذا كان رئيس مباشر هو أمير، إن رأيت منه شينا علي أن أناصحه، لكن لا أنقل عنه الشين لغيره، لأن نقل الشين لغيره انتقاص لقدره، انتقاص لقدره وغيبة له. لكن لو أخبرته به ورفض إلا هذا، أنا ما أنا بمكلف ولست بمسؤول عن أخطائه يوم القيامة، أنا بلغت اللي عندي، ولم يسألني الله لماذا لم تغتابوا أم الناس. لا، المسلم ليس بعياب ولا طعان ولا بلعان ولا بفاحش ولا ببذيء. شخص يمتلك حمام زينة فوق السقف، ويأتي حمام غريب ويبات مع الحمام الأصلي وبيض، هل هو حرام؟ انت عارف حمامك معلمه بعلامات، الحمام الثاني لو كان معلما ذلك بعلامات تبقيه عندك حتى يأتيه أصحابه، ما لوش أصحاب خلاص هذا مما عمت به البلوى، لكن انت احتطت لحمامك، يعني لو عرفت تطير الغريب تطيره ما دام مملوكا للغير. اما في حمام بيعشق مهما تطفشه بيرجع تاني، ليه؟ لان له حبيبة جوا البيت، فانت ابعد عن الحبيب ويتبح عليه ابعد عن الحبيب يقوم هو يولي، وهذا مما عمت به البلوى، ولكن يعني تحتط على قدر استطاعتك، احتط على قدر استطاعتك. مش عارف عن يا جماعة، واحد خطه لا خطه حلو، انت اللي مش حلو، هو خطه حلو، بيقول كلما جئت الى الدرس والجالسين ازددت لك والجالسين حبا، جزاك الله خير يا سيدي، لقي 50 جنيه على الارض ولم يجد لها احدا، فهل هي لي؟ لا يا حبيب قلبي، الخمسين كبيرة، الخمسين كبيرة، لا لا جمع لماذا؟ يعني تعرفها الناس، فإن لم تجد لها أحدا يعني انتفع بها، فإن عرفها صاحبها يوما أغرمها له. نعم؟ سنة شيلها ليه؟ ما النفس الأمارة قالت لك شيلها، لو ما خدتهاش على غيرك، مع أن هي تبعة وتهمة، شوف تبعة وتهمة، لو تركتها وتركها الناس صاحبها هيجي ياخدها، لكن لما شلتها خلاص اتحملها. هو لقيها في مكان كل الناس اللي فيه اغنياء، ومش مشكله عشان يعني ما هو لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه، خلي الكلام يتجمد. من اول امس كان عندي محاضره في ابو كبير الاربعاء، فجاءتني مساله، ناس في قرية تتبع أبو كبير فيها أهل يسار، فأرادوا جبرا وكرها للرجل أكرهوه، وراحوا جايبين طوب وبنين في أرضه بيبنوا تأسيس مدرسة، بيقولوا حكمها إيه يا عم الشيخ؟ قلت حكمها إيه؟ أرض مغتصبة، الصلاة عليها باطلة، فالتعليم عليها بحبوا عليها أبطل، ما ينفعش يا ابني. قام قال يا عم الشيخ ده عنده 1000 فدان، وأنت مالك؟ عنده 1000 فدان، عنده 1000 مليون، انت مالك انت شأنك ايه؟ ده لو حتى ارض كافر لا يجوز، فيعني لا لا ليس عذر غير مقبول، لو كلهم اغنياء ما يمكن نقعد معه فقير، هو الغني بيقعد معه حاجه؟ الغني ماسك فيهم جنب. رأى ان الله رزقه في المنام فتاه جميله اسمها عائشه، وزوجت الآن حامل بحمد الله، نسأل الله أن يثبتها وأن يزيدها، ويجيبك 10، يجيبك 10 تسمي عائشة وخديجة أو حفصة وأم سلمة، وسمي 9 والآخرة سمى اسم أمك. السلام عليكم. مات وترك أختين شقيقتين وأما وعمة شقيقة وأعمام وعمات لأب وأعمام لأم. ده هيصة للأختين شقيقتين الثلثان فرضا وللأم السدس والباقي للأعمام لأب، ولا شيء للعمة الشقيقة ولا العمات لأب ولا أعمام الأم، لأن العمات من ذوي الأرحام. الحديث واضح، الحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى عصبة ذكر. أولى عصبة في المسألة الأعمام. حكم ثورة 25 يناير، ما احنا قلنا عندنا لسه بثورة، انا قلت هذا ثورة، قلت ما قبل 25، لكن درسنا مشهور سميناها ثورة، ثورة بالفاء، عمرنا ما قلنا ثورة، ثورة لان لسه الاناء بيغلي وبيفور، كل ما يفور يكب شوي. الثورة معناها ان احنا بنشيل نظام وحط نظام، لكن نظام نشال، الحلة بتغلي كل ما تفور بتنزل الايه الربش اللي فوق، كل ما تفور لغايه ما الحله تفضى خالص ساعتها هنقول سوا. نعم يا شيخ عزاز، اللي انت عارف قلته في جبتك. بيقول يعني هل مبايعه الامير لها علاقه بالانتخابات؟ ما الانتخابات بيعه، الانتخابات بيعة. طب من سنبايع؟ لسه معرفناش. لما 150 يتقدموا ونقرأ برنامج كل واحد ونرى، ما في واحد تلاقيه يعني عنده برنامج نظري لكن مش معاه طقم عمل. سهل علي اقول لك سأطبق الشريعة يوم ان اتقلد نظام الحكم في مصر، وسأجعل مرتب كل موظف 20,000 جنيه، وسأحمل الكرة إلى بيوت الناس وأبني الملاعب مساجد. كلام نظري كويس جدا، سأسرق به أنظار الناس وقلوبهم، لكن طب أنا مين؟ والفريق اللي معايا مين هو؟ وأقدر أنفذ كيف وكيف؟ منين؟ موارد إيه؟ فالكلام سهل، ولكل إنسان مبتغاه. من حق كل انسان مصري ان يرشح من نفسه رئيس الجمهورية، حق كل واحد، من حق كل واحد، لكن مين نختار؟ لم نعرف بعد برنامج كل واحد. لما نعرف برنامجه ونشوف ايه مؤهلاته ومين معاه من الطقم اللي هيشتغله، نقدر نميز بين ده وده وده وده، والاكفى نقول له مع السلامة. ما تقلقش ما تقلبش لسه، ما ايه لسه هسه الان هسه لم يحدث اجتماع، ما تقلبش. اين ولد السيد المسيح عليه السلام؟ المسيح عليه السلام هناك روايتان في ميلاده، رواية تقول انه ولد في اهناسيا في مصر، ورواية تقول انه ولد بالناصرة بفلسطين، وهما روايتان تاريخيتان. ما عنديش اصح في التاريخ، ما هو لحظة، ما هو الشرق في كل مكان شرق، يعني لو ولد في ليبيا مثال، شرق ليبيا اللي هي البيضة اللي على حدود المصرية، تمام، لو ولد في مصر شرق مصر العريش، تمام، لكن هل فلسطين شرق العالم؟ هل تصير شرق العالم؟ ومن ثم بنقول الشرق ده جهة، فهما روايتان تاريخيتان. يعني العلماء أكثرهم قال في الناصرة بيت لحم، لكن هناك رواية لا أستطيع أن أطمسها، يعني في التاريخ موجودة، لأنه ولد في أهناسيا وذكرها لعل الكندي، ذكرها وابن زرق ذكرها، لكن هي رواية. هو تحمله الى اين يا شيخ محمد؟ يا ابو صابر انت النهارده مش اجرع الا شارك عليهم صح. ما لحظه، هو بيتكلم كلام هو عارفه يا جماعه. فاتت به قومها تحمله. اين كان بنو اسرائيل؟ كانوا في فلسطين ثم جاءوا إلى مصر. طيب ولماذا لم يكونوا في مصر بعد مجيئهم من فلسطين؟ يعني عيسى موسى عليه السلام ولا عيسى أسبق؟ طب بنو إسرائيل كانوا في مصر ولا كانوا في فلسطين؟ لاحظ خد مين؟ هل أخذهم كلهم؟ ما زي؟ طب وهل لحظة وبعد موسى عليه السلام ألم يأتي من بني إسرائيل أناس سكنوا مصر؟ لحظة سؤال واحد بشوية شيء. لحظة، هو المقوقس كان على أي ديانة؟ المقوقس كان على أي ديانة؟ كان على يد المسيح. ما زي؟ طيب يبقى على أي أساس؟ طيب لو كان ولد في بيتلح أمر طيب، في مصر أمر طيب، فهما روايتان، الأكثرية أنه بيتلح، ولكن هناك رواية لا أستطيع أن أطمسها مذكورة في كتب التاريخ أنه ولد في أهناسيا اللي هي أهناسيا تقريبا بني سويف، هي رواية تاريخية. شو محمد يعني لو قالها خطيب فوق المنبر ما أخطأ، لأن من أحال فقد أسند، هو قال لك في كتاب كذا ذكر كذا، وأنا ذكرتها يوما في خطبة لماذا مصر، ذكرتها في خطبة العطار في مسجد العطار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق